جاهل سام وجهال قد فات به سارة مرشدة من قد غوى سارة كيفما يا أخي قد غوى رخيت كوبي قلب فيه غرى سيدي حاج مالك فكم طالب من وسال إلى جناب الملك شديد الهوى كيفما أقي قد هوى لخيت كوبي قلب فيه الغرى سيد حاج مالك التعايح جلقنا والغنى لوا في تيبا عهدى لخيت بيبي قلب فيه الغرى مولا فك أميتي فمن أين تكري تدري مثل الله حباه الإله بالعرش استوى كيفما يا أخي قد هوى وأن يتمار بي قلب فيه الغرى تبكي بجفل قد اهتز دين بالنيل المرضى سيرى فان اللواء كيف هيا قد هوى وان يتمار بي قلب فيه الغرى تنتي بجفل قد اهتز دين بالنيل المرضى سيرى فان اللواء لخيت كوبي قلب فيه الغرى تبدي بجفلين كمال السرور هو الجبان هو العز كل إليه قوايا كيفما هي وأن يتمار بقلب فيه الغرى يتمار بفلين كفاك بعرفان تمييزه ملاخة قول كفاك الدواء كيفما هي لخيت كوبي قلب فيه الغرى يلقى النخلين فشرف رب البرايا العلي بنات لمن عتيه واحتوى اكشف سيد حاج مالك سنيار اللي ختكو قد هوى وان يتمار بي خلو فيه الغرى يلا لكم اخليت وفعل ما شاء يفعل ما يشاء لما فعله وسوى كيفما ان يعطيك قد هوى لخيت كوني قلب فيه الغرى انت بجفل فنيل الاماني وجوف الفرى لديه كل ربا نوى كيفما قد هوى وبيننا قلب فيه الغرام تدي جفلين فنيل الأمان وجوف كل بستير رواه.